يقول السائل: ما رأيك في من يقول أنه يجب المساواة بين الرجل والمرأة؟ هذا الكلام شك أنه باطل. المساواة بين الرجل والمرأة باطلة، لكن العدل بين الرجل والمرأة نعم، العدل أن تعطى المرأة حقها وأن يعطى الرجل حقه، هذا صح. أما المساواة لا يمكن أبدا أن تساوي بين الرجل والمرأة، لأن خلق الرجل غير خلق المرأة، قضية المساواة بينهما غير صحيحة أبدا. لكن العدل بينهما نعم، أن يعطى الرجل كامل حقه وتعطى المرأة كامل حقها، هذا مطلوب وهذا هو الواجب. أما المساواة بينهما فهذا لا، غير صحيح أبدا أن يساوي بين الرجل، لأن خلق الرجل غير خلق المرأة، وواجبات المرأة غير واجبات الرجل، وحقوق المرأة غير حقوق الرجل. فالذي يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة يخالف الفطرة ويخالف الواقع ويخالف الدين ويخالف العقل، بينما الذي يطلب العدل بين الرجل والمرأة فهذا حق، وهذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به. نعم.